طيب ظمئت وذهبت فأخذت كأسا من الماء البارد وشربته. كلكم يعلم لذة الماء البارد على الكبد الظمآن. تذكر من اللي قدم لك هذا الماء؟ من الذي اعتصر هذه المادة السيالة العجيبة من ملكوته، من سمائه، من سحبه؟ من؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، لو بدنا كنا سوينا مر. شو كنا بتسوي بحالكم؟ فأنت لما بتشرب تتذكر المنعم، تجي تقول لحالك لك لو موجود كنت عانقته، لو موجود ما بعرف شو، لو قدامي شو كنت مساوي فيه. نعم. لما بتقعد على السفرة وبتاكل، أنا كثير من الأحيان أقول انظر عندما تضع قطعة اللحم في فمك وتمضغها، قطعة اللحم تمتزج بلسانك، أليس كذلك؟ لسانك يبقى في نجوة من طواحن الأضراس، وقطعة اللحم تهرس هرسا تحت الأضراس. كيف تقدر تقلي أنت بشطارتك عم تعمل هيك، عم تبعد لسانك عن الخطر؟ لو حاولت تبعد لسانك عن الخطر لقضمت لسانك. رب مين؟ كذلك العافية، كذلك اللباس الذي ألبسك إياه، كذلك النوم الرقاد، كذلك اليقظة بعد الرقاد. شيخ الحقائق.